السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه مقدمة سورة مريم. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. هذه السورة، سورة مريم، مكية عند جمهور العلماء، وعن مقاتل أنها أن آية السجدة مدنية. قال ابن عاشور رحمة الله عليه: ولا يستقيم هذا القول لاتصال تلك الآية بالآيات قبلها إلا أن تكون ألحقت بها في النزول وهو بعيد. وابن عباس، وهذه السورة اسمها في المصاحف وكتب التفسير وأكثر كتب السنة سورة مريم. أولت هذه التسمية عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الذي ذكره يعني لا يصح، والله أعلم، حديث لا يصح. حديث رواه الطبراني والديلامي وابن مندة أن النبي صلى الله عليه وسلم قابله، جاء إليه رجل اسمه أبو مريم، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنه ولدت لي الليلة جارية. فقال: والليلة أنزلت علي سورة مريم فسمها مريم، فكان يكنى أبا مريم. هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن عباس سماها سورة كافها يا عين صاد. وكذلك وقعت تسميتها في صحيح البخاري في كتاب التفسير في أكثر النسخ وأصحها. قال: ولم يعدها جلال الدين السيوطي في الإتقان في إعداد السور المسمى باسمين، قال: ولعله لم يرى الثاني اسما. وذكر السيوطي في الإتقان قولا بأن قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها الآية مدني، ولم يعزه لقائل، وهي السورة 44 في ترتيب النزول، نزلت بعد سورة فاطر وقبل سورة طه. وكان نزول سورة طه قبل إسلام عمر عليه السلام، عفوا، عمر رضي الله عنه، قام كما يؤخذ من قصة إسلامه، فيكون نزول هذه السورة أثناء سنة 4 من البعثة، وهو مع أن السورة مكية وليس أبو مريم معدودا في المسلمين الأولين. فقال ذلك، قال ابن عاشور: فلا أحسب الحديث المروي عنه مقبولا. وعدد آياتها في عد أهل المدينة ومكة 99، وفي عد أهل الشام والكوفة 98. وأما أغراض السورة، يظهر أن هذه السورة نزلت للرد على اليهود فيما اقترفوا من القول الشنيع في مريم وابنها، فكان فيها بيان نزاهة آل عمران وقداستهم في الخيل، ثم التنويه بجمع من الأنبياء والمرسلين من أسلافهم هؤلاء وقرابتهم، والإنحاء على بعض خلفهم من ذرياتهم الذين لم يكونوا على سننهم في الخير من أهل الكتاب والمشركين، وأتوا بفاحش من القول، إذ نسبوا لله الولد، وأنكر المشركون منهم البعث، وأثبت النصارى ولدا لله تبارك وتعالى. والتنويه بشأن القرآن الكريم في تفسيره ونظرته، وأن الله يسره بكون عربيا ليسري تلك اللغة، والإنذار مما حل المكذبين بالأمم من الاستئصال. واشتملت هذه السورة على كرامة زكريا، إذ أجاب الله تعالى دعاء فرزق ولدا على الكبر وعقر امرأته، وكرامة مريم بخارق العادة في حملها وقداسة ولدها، وإرهاص لنبوة عيسى عليه السلام، ومثل كلامه في المهد. والتنويه بإبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى وإسماعيل وإدريس عليهم السلام، ووصف الجنة وأهلها، وحكاية إنكار المشركين البعث بمقالة ابن أبي بن خلف والعاص وابن وائل، وتبجحهم على المسلمين بمقامهم ومجامعهم، وإنذار المشركين أن أصنامهم التي اغتروا بها سيندمون على اتخاذها، ووعد الرسول النصر على أعدائه، وذكر ضرب من كفرهم بنسبة الولد لله، والتنويه بالقرآن ولملة العربية، وأنه بشير لأوليائه ونذير بهلاك معانديه كما هلكت قرون قبلهم. وتكرر في هذه السورة صفة الرحمن 16 مرة، وذكر اسم الرحمة 4 مرات، فأنبأ بأن من مقاصدها تحقيق وصف الله تعالى بصفة الرحمن، والرد على المشركين الذين تقعروا بإنكار هذا الوصف، كما حكى الله تعالى عنهم في قوله في سورة الفرقان: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: من الرحمن؟ وفي هذه السورة أيضا قال: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. ووقع في هذه السورة استطراد بآية: وما نتنزل إلا بأمر ربك. ونذكر معاني الكلمات كاف هاء عين صاد حروف مقطعة بدأت بها بعض السور الله أعلم بمعناها. وقد قال بعض العلماء إنها سيقت للتحدي والإعجاز، نادى سأل ودعا نداء خفيا دعاء في السر والخفاء، حفيا عفوا خفيا سرا، وهن ضعف ورق من الكبر نحل، واشتعل الرأس امتلأ الرأس واضطرم المشيب في السواد، وأيضا انتشر البياض انتشر بياض الشيب فيه، شيبا بياضا، ولم أكن بدعائك رب شقيا، لم يتسبب دعائي لك يا ربي أبدا في شقائي، لم أعد منك إلا الإجابة في الدعاء، خفت من الموالي، والموالي أبناء عمومتي وعصبتي، من ورائي من بعدي، امرأتي زوجتي، عاقر لا تلد لا تحبل، فهب لي فارزقني من لدنك من عندك وليا ولدا وارثا ومعينا، واجعله رب رضيا، اجعله يا رب مرضيا ترضاه أنت ثم يرتضيه عبادك، دينا ودينا وخلقا. الله الله اللهم أمين يا رب، اجعل أولادنا كذلك، سميا شبيها مسمى باسمه، أن يكون من أي وجه يكون من أي وجه يأتي، بلغت من الكبر يأتين، بلغت أشد الكبر، تقدم بي العمر جدا ويبس عظمي، ولم يعد في لقاح ولا جماع، كذلك الأمر كما ذكرت هين سهل ويسير، ولم تك شيئا ذا قيمة، ولم تك شيئا يذكر، اجعل لي آية، اجعل لي علامة ودلالة أستدل بها على أن امرأتي قد حملت، آيتك دليلك وعلامتك على أن امرأتك حملت ثلاث ليالي وأنت سوي صحيح، لست بمريض، لا تمنعك من الكلام آفة، وإنما المنع بلا سبب ظاهر، المحراب المصلى والمحراب أشرف المجالس وأرفعها، فأوحى إليهم فأشار إليهم فأمرهم، وقيل فكتب إليهم والأول أصح، سبحوا صلوا قولوا سبحان الله بكرة عند البكور، أي صباحا أول النهار، عشيا في وقت العشية آخر النهار، خذ الكتاب أقبل على الكتاب، قيل التوراة بجد واجتهاد وحرص، آتيناه أعطيناه الحكم الفهم لكتاب الله والعلم والجد والعزم والإقبال على الخير، صبيا في حال صباه قبل البلوغ، صغير الحدث، حنانا رحمة محبة تعطفا تعظيما وشفقة من لدنا من عندنا لا يملكها غيرنا، زكاة طهارة من الذنوب والمعاصي، تقيا متقيا لله مجتنبا محارمه، خائفا من عقابه، مسارعا إلى طاعته، برا مطيعا لوالديه، محبا لهما، مسارعا في الطاعة والمحبة، محسنا إليهما، جبارا مستكبرا عاقا، عاصيا ذو عصيان، متمردا مخالف الأمر، وسلام عليه أمان عليه. وللحديث بقية بإذن الله تعالى، نسأل الله البركة والتوفيق والسداد، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.